الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 91 من أحاديث جوامع الأخبار للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وفي الحديث ذكر خصال يرضاها الله سبحانه وتعالى، وخصال يكرهها جل وعلا. ومن عقيدة أهل الإسلام الإيمان بالرضا، صفة لله تليق بجلاله وكماله جل وعلا، وهي ثابتة في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك صفة الكره، وهي أيضا ثابتة في القرآن: ولكن كره الله بعاثهم. فالمؤمن يؤمن بأن الله يرضى ويغضب ويسخط ويكره ويحب، كل هذه الصفات التي ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بها ونمرها كما جاءت ونصدق بها كما وردت، ثم أيضا نعمل على تحقيق والقيام بمقتضيات هذه الصفات ومقتضيات الإيمان بها. فإذا آمنا بأن الله يرضى، فعلينا أن نعمل الأعمال التي ننال بها رضاه، وإذا علمنا أن الله يسخط فعلينا أن نحذر من الأعمال التي تسخط الله، وإذا علمنا أن الله يحب أعمالا فعلينا أن نبذل الأسباب في فعل الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى، وإذا علمنا أن الله يكره أعمالا فعلينا أن نتجنب الأعمال التي يكرهها سبحانه وتعالى. إذن هذه العقيدة عقيدة لها أثرها المبارك على المسلم في حياته، بخلاف حال من يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، فإن لها الأثر السيء عليهم في حياتهم وفي سلوكهم وعبادتهم. فنحن نؤمن بأن الله يرضى، وإيماننا بأنه جل وعلا يرضى يتطلب منا أن نحرص على الأعمال التي ننال بها رضا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ثم ذكرها. تنبه لهذا التقديم، قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. لم يقل مباشرة: إن الله يرضى لكم كذا وكذا وكذا ويكره لكم كذا وكذا وكذا، وإنما قال: يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وهذا الأسلوب أسلوب تشويق وحفز للهمم لتمام الانتباه وحسن الاستفادة، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعظيم بيانه صلى الله عليه وسلم. إن الله يرضى لكم ثلاثا، عندما تسمع هذه الكلمة يحصل لقلبك شوق أن تعرف ما هي هذه الثلاثة التي يرضاها الله، ما هي هذه الأمور الثلاثة التي يرضاها الله، تشتاق لذلك. إن الله يرضى لكم ثلاثا، ما هي؟ يكره لكم ثلاثا، أيضا تحرص على أن تعرف ما هي هذه الثلاث حتى تجتنبها التي يكرهها الله سبحانه وتعالى. قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر الأول أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والأمر الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والأمر الثالث لم يرد في رواية مسلم رحمه الله تعالى للحديث، ولكنه ورد في المصادر الأخرى لتخريج الحديث مثل المسند للإمام أحمد وغيره، وهو أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه ثلاثة أمور يرضاها سبحانه وتعالى لعباده: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما الأول فهو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وهو الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالعبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأنزلت الكتب لأجلها، وأرسلت الرسل لأجلها، وخلقت الجنة والنار، وانقسم الخليقة إلى قسمين: مؤمنين وكفار. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أن نعبد الله وأن لا نشرك به شيئا. أن نعبد الله أي مخلصين له الدين، بصلاتنا، بذبحنا، بنذرنا، بدعائنا، بتوكلنا، في كل طاعة نخلصها لله، لا نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيها. فيحق لله عز وجل أن تعبدوه أي تخلصوا العبادة له، تفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول لا تشركوا به شيئا الحذر والبعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. وقوله شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم أي شيء كان لا يشرك مع الله. لا تشركوا به شيئا أي أي شيء كان، مهما كان من علو المكانة أو رفعة المنزلة أو غير ذلك، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك. فالعبادة حق لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعبادة حق لله. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر يرضاه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى ضده. ضده لا يرضى، ضده وهو اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله، هذا لا يرضى. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى لعباده الكفر، الشرك لا يرضاه الله سبحانه ولا يقبله. فالذي يرضاه سبحانه وتعالى ويقبله هو التوحيد والإخلاص. فعلى المسلم أن يتنبأ لهذه القضية الكبرى العظيمة والغاية الجليلة، فيجعل عبادته كلها لله، لا يصلي إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. العبادة كلها لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فإذن هذا أمر يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، وعلى المسلم أن يرضى لنفسه ما رضيه الله له، وأن يقبل على هذا الذي رضيه الله لعباده، فيحرص على العبادة وعلى إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وليحذر أشد الحذر من إشراكه بالله عز وجل. وعندما ينظر الناظر إلى واقع بعض الناس مع هذا الأمر الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، ماذا يجد؟ حتى في المنتسبين للإسلام ماذا يجد؟ وهل أخلصوا دينهم لله؟ وهل أخلصوا عبادتهم لله؟ وهل كانوا في حذر وبعد عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى؟ أم أنك تسمع من يقول في دعائه مثلا: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان، أنا ملتجئ إليك يا فلان، مستغيثا بغير الله، داعيا غير الله، ملتجئا إلى غير الله. أين هو من هذا الأمر الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه، ولا يرضى لهم عملا سواه؟ لا يقبل الله العمل إلا بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل. فهذا الأمر الأول، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والأمر الثاني قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والإسلام دين الجماعة والاجتماع والألفة والمحبة والتعاون. قال: أن تعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا نظير ما جاء في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا. ولم يأمر في هذا الحديث وكذلك في الآية المشار إليها باعتصام أيا كان وكيفما اتفق، وإنما الاعتصام المأمور به هو بحبل الله. وحبل الله دينه وشرعه الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم شرعا ولا دينا سواه. فهذا أمر بالاجتماع في الدين والتعاون على إقامة الدين، وأن يكون الدين نفسه هو الرابطة التي تربط بين أهله، والإيمان نفسه هو الذي لأجله التآخي والتعاون والتآزر والتحاب للدين نفسه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فالدين يكون هو الرابطة التي تربطهم والأساس الذي يجمعهم، لا يجتمعون هكذا كيفما اتفق، ولا يجتمعون على الأهواء والضلالات والأباطيل، وإنما يجتمعون على الدين نفسه، معتصمين به، مستمسكين به، متعاونين على إقامته. هو الذي يؤلف بينهم، وهو الذي يجمعهم، وهو الذي عليه يتعاونون وبه يتآخون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق مذموم، وكل ما وجد بعد عن الدين وجد التفرق، وكل ما وجد من المسلمين ارتباط بالدين وجد الاجتماع. فالدين يجمع والأهواء تفرق، الدين يجمع والأهواء تفرق. ولا يمكن أن يكون اجتماع حقيقي وأخوة صادقة ورابطة وثيقة إلا في هذا الدين وعلى هذا الدين. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تفرقوا، لا تكونوا فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا ينشئ بدعا وذاك ينشئ أخرى ويفترقون، ويختلفون في البدع والأهواء، هذا ذمه الله وحذر عباده وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عصمة من ذلك ولا سلامة إلا بالاعتصام بحبل الله والتمسك بشرع الله ودينه الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده. والأمر الثالث قال أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي أن تقوم الرابطة بين الرعية والراعي على النصيحة وعدم الغش، تكون قائمة على النصيحة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ثم لاحظ الترابط بين هذه الثلاث، وسيأتي ذكرها مجتمعة في حديث يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. في ترابط بين هذه الثلاث: عبادة الله والاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الغش وقيام الصلة على النصح، في ترابط بين ذلك، لأن الغاية المقصودة التوحيد، الغاية المقصودة التوحيد وإقامة الدين لله سبحانه وتعالى، ولا بد من إقامة الدين من اجتماع وألفة وتعاون، ولا اجتماع وجماعة إلا بإيمان، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذه الثلاث مرتبطة، آخذ بعضها ببعض، لا بد منها، إذا اختل بعضها يختل البعض الآخر ويؤثر على البعض الآخر، فهي ثلاثة أمور مترابطة كل واحد يتمم الآخر. المقصد الأعلى التوحيد، ويعين عليه وعلى تحقيقه الألفة والاجتماع، والاجتماع يعين عليه وجود إمام وسمع وطاعة، لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه ثلاثة أمور يكرهها الله ولا يرضاها لعباده، ولا يحب من عباده أن يقوموا بها أو أن يفعلوها، يكرهها سبحانه وتعالى. اللهم أعذنا جميعا وجنبنا أمرا تكرهه يا ربنا، اللهم أعذنا جميعا وجنبنا أمرا تكرهه يا ربنا. قال: ويكره لكم ثلاثا قيل وقال. قيل وقال أن يكون هذا ديدن الإنسان، لا هم له ولا اهتمام إلا بقيل وقال، نقل الأقوال ونشرها، وإذا جلس لا يتحدث إلا بقال فلان وقيل كذا وقال فلان وقيل كذا، هذا همه في المجالس، نقل الأقوال وإذاعتها ونشرها. ويكون الأمر أشنع إذا كان الأقوال التي ينقلها ويذيعها تشيع الفاحشة، تشيع الحرام، تشيع الخوف والقلق بين الناس. ما كل شيء يسمع الإنسان يصلح أن ينقله للناس، ولا كل شيء يسمع يقال، أمور أحيانا تنقل تدخل الخوف على الناس والقلق. لماذا ندخل عليهم خوفا وقلقا؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا يصنعون؟ ها؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي أن هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان من بني آدم. فأحيانا بعض الناس يهتم جدا لنقل أقوال تتعلق بأمن الأمة، تتعلق بخوف الأمة، تتعلق بمصالح الأمة العامة، ولا يبالي ماذا يحدث في قلوب من أمامه ممن يسمعون نقله للخبر. ومثل هذه الأخبار لا يجوز أن تنقل إلا بعد استشارة أهل العلم هل يصلح نقلها أو لا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني هل يصلح أو لا يصلح، هل يشاع أو لا يشاع، هل يذكر أو لا يذكر. ما كل شيء يسمع الإنسان يصلح أنه ينقل مباشرة. أيضا الأخبار التي لا يتثبت منها الناس، والآن وسائل نقل الأخبار كثرت بالكذب والمخادعة ونشر الأكاذيب التي أيضا بعضها مقصود من خلخلة الأمة والوقيعة بين المسلمين ونشر العداوات والبغضاء وإثارة الإحن والفتن. فكيف يكون المسلم آلة لأعداء الدين في نقل أخبار تفرق الناس وتوجد بينهم القلاقل والفتن والمحن التي تجر عليهم الويلات والمصائب؟ إذا ما كل ما يسمع يقال. أيضا أمور التي تتعلق بالعلم، الأمور التي تتعلق بالعلم ولا يكون الإنسان متحققا متثبتا متأصلا فينقل. انظر إلى حال من ينسب مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، تجد يقول قال صلى الله عليه وسلم والحديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو موضوع أو لا أصل له. هذا باب خطير جدا، قيل وقال باب خطير جدا، والله يكره من عباده قيل وقال، لا يحب ذلك سبحانه وتعالى. إذا كان الله يكره سبحانه وتعالى قيل وقال، إذن الواجب علينا أن نتجنب هذا الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون دأب الإنسان قيل كذا يقال كذا سمعنا كذا روي كذا ويمضي حياته هكذا في أمور يكرهها الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا الباب باب يحتاج من الإنسان إلى فقه وإلى فطنة والنظر في الأمور وما يصلح منها وما لا يصلح، وما هو حق من غير الحق، وما هو هدى وما هو باطل، يميز بين الأشياء. ليس كل شيء يسمعه ينقله، هذا خطير جدا. وهل شيوع الأباطيل والضلالات والمنكرات إلا من هذا الباب، باب قيل وقال. أيضا يدخل في هذا الباب العلوم القائمة على الباطل، على الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، كلها قائمة على قيل وقال، نظريات وفلسفات وآراء، وتجد كتابات هؤلاء قائمة على هذا قيل وقال، أقوال للفلاسفة وأقوال للمناطق وأقوال لأصحاب الآراء والأهواء. ولهذا أحدهم اشتغل بهذا العلم فترة طويلة ثم تاب، وفي توبته يقول مخبرا عن الحالة التي كان عليها، قال ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، هذه حياتنا التي أمضيناها في هذا العلم، لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، هذا الذي حصلنا. إذن هذا الذي حصله في جمع طول عمره كما يخبر هو الذي يكرهه الله كما جاء في هذا الحديث، هو الذي يكرهه الله من عباده قيل وقال، لم نستفد يقول إلا قيل وقال. فالواجب على المسلم أن يحذر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وأن يعلم في هذا المقام الخطير أن أقواله من عمله، أن أقواله من عمله، وأنه مؤاخذ بما يقول. ومعاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال وإنا مؤاخذون بما نقول، قال ويحك يا معاذ، أو ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا كله مكتوب على الإنسان. يزداد الأمر خطورة في زماننا هذا. لماذا؟ لأن كلمة قيل وقال سابقا انتشارها بين الناس محدود، انتشارها بين الناس محدود، لأنها تكون في نطاق من يراهم أمامه ويسمعون كلامه ثم الوسائط التي تبلغ. لكن الآن بواسطة الإنترنت مثلا والوسائل الاتصال الحديثة، الإنسان يقول في لحظة واحدة قيل كذا ويقال كذا ويضعها في الإنترنت، تذهب الدنيا كلها في لحظة واحدة، وكل من تبلغهم هذه الكلمة وتكون فيها مضرة على الناس يبوء بإثمها هذا الذي نقلها للناس ونشرها بين الناس. بعضهم يجلس خلف شاشة الإنترنت ويجلس يكتب، ويكتب أمور كذب، أمور افتراء، وأمور فيها مكر، وأمور فيها إساءة بالآخرين وتعدي عليهم، وبينه وبين نفسه يقول ما أحد يعرفني أبو فلان، ولا أحد يعرفني أكون، ولا أحد يعلم به. أما علمت أن رب العرش يطلع عليك؟ لا يكون ربك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، لا يكون الله في قلبك أهون الناظرين إليك، الله يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كفى واعظا وزاجرا أن تعلم أن الله يراك. كثير من آيات القرآن تختم والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون خبير، والله بصير بالعباد، والله بما تعملون بصير، آيات كثيرة جدا. هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر. فإذا هذه مسألة خطيرة جدا، وأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى من عباده، والواجب على العبد أن يحذر من ذلك أشد الحذر. قال يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا الأمر الثاني، وكثرة السؤال. يتناول كثرة السؤال أن يمد الإنسان يده إلى الناس يسألهم من المال في غير ضرورة تضطره لذلك وحاجة تقتضيه لذلك، هذا أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، أمر مذموم ولا يحبه سبحانه وتعالى من عبده، والمسألة مذمومة وهوان ومذلة للإنسان، ولا تباح له إلا إذا كان هناك أمر اضطره ضرورة اضطرته إلى ذلك، اقتضت أن يسأل، ويسأل أيضا في حدود ضرورته، حدود حاجته. قال وكثرة السؤال. أيضا يدخل في ذلك الأسئلة التي تتعلق أو الأسئلة التي لا يترتب عليها نفع في دين الناس ودنياهم ومصالحهم، بل يكون فيها مضرة عليهم، من الأسئلة التي مثلا فيها إثارة شبهات أو إثارة أباطيل أو غير ذلك، هذه داخلة في هذا الباب. كذلك الأسئلة التي لا يقصد الإنسان من ورائها عمل وعبادة لله، وإنما مهتم بالسؤال ولا يهتم بالعمل ولا يعتني بالعمل، فهذا كله مما يتناوله قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكثرة السؤال. أما الأسئلة الدينية التي جاءت على وجه الاسترشاد والاستفادة طلب الحق ومعرفة الهدى، فهذا لا يذم. الله قال فاسألوا أهل الذكر، حتى لو كانت الأسئلة عديدة يحتاج الإنسان لمعرفة أمور تتعلق بدينه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى والحلال والحرام وغير ذلك، هذا كله لا يدخل فيما نهى الله عنه، بل هو محمود ومأمور به، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر الثالث إضاعة المال، إضاعة المال. والمال أمر يسأل عنه العبد يوم القيامة ويوجه إليه يوم القيامة فيما يخص ماله سؤالين، ما هما؟ ما السؤالان؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سؤالان يوم القيامة، كل واحد يسأل عن ماله هذان السؤالان، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين وصل إليك وفيما صرفته وأنفقته. كل مال قل أو كثر يسأل عنه العبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. وهنا يحذر عليه الصلاة والسلام من إضاعة المال، ويخبر أن إضاعة المال أمر حرمه الله على عباده ويكرهه سبحانه وتعالى منه. وإضاعة المال يأخذ صور كثيرة جدا كلها داخلة في باب إضاعة المال. من ذلكم أن يكون عند الإنسان مال أعطاه الله إياه من بهيمة الأنعام أو من الزروع أو من، فلا يقوم بحقها حتى تتلف وتبلع وتموت بهيمة الأنعام وتتضرر مهملا لها، هذا من إضاعة المال. أيضا يدخل في إضاعة المال الإسراف والتبذير والإنفاق في وجوه لا نفع فيها ولا فائدة للإنسان، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيكون مسرفا يصرف المال ببذخ وإضاعة له، هذا داخل أيضا في هذا الحديث. وأعظم ما يدخل في هذا الحديث صرف المال في الحرام والعياذ بالله، أعظم ما يدخل في هذا الحديث صرف المال في الحرام، يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمال فيصرف المال في الحرام فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، هذه إضاعة للمال وجناية عظيمة جدا. أحد الأشخاص حاسب نفسه يوما على المال الذي أنفقه في حياته في شرب الدخان، حاسب نفسه كم صرف من المال في شرب الدخان، وجلس يحسب، يقول عمري 70، بدأت أدخن مثلا من 15، كنت أشرب علبة واحدة في اليوم قيمة العلبة كذا، ثم بعد كذا صرت أشرب علبتين أصبح سعر العلبة كذا، أخذ يحسب حساب تقريبي كم أنفق في الدخان. فوجئ بمبلغ من المال ما كان يخطر له على بال أبدا أنه صرف في الدخان، ولكنه ريالات أو دراهم أو دنانير تنصرف يوم يوم يوم يوم يوم، لكن مع عمره الطويل تخرج مال هائل جدا. لو كان جمعه واحتفظ به يبني به مسجد، يكفي لبناء مسجد. لو كان جمعه واحتفظ به يكفي لبناء دار للأيتام أو دور صغيرة للأيتام. بعضهم تستطيع أن تقول لو جمعه لبنى به بيتا لأولاده، ليس عنده بيت لأولاده، لو جمع أمور تحصل من جمع لذلك المال. الآن بعض من جاءوا للحج وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمجيء للحج، منذ كان شابا صغيرا وهو يجمع القليل القليل القليل القليل يرصده لحجه، حتى لما بلغ 60 أو بلغ 70 أصبح قد اجتمع عنده مال يكفي للحج. بعضهم بلغ 70 سنة ويقول أريد أن أحج، ما عندي مال أريد أؤدي به الحج، لو حسب المال الذي صرفه في الدخان في حياته يكفي لأن يحج، المال الذي صرفه في الدخان في حياته يكفي لأن يحج. فإضاعة المال، صرف المال في الدخان، هذا من إضاعة المال، من إضاعة المال، إي والله من إضاعة المال. يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا المال ثم ماذا يصنع به؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه النار عدو لكم، هكذا قال في الحديث، إن هذه النار عدو لكم، يأتي بهذا العدو ويجعله جمرة بين عينيه، ثم يسحب ما فيه من قدارة ووباء ومرض يسحبه إلى جوفه. وكم من الأضرار الصحية والنفسية التي يجرها على نفسه بسحبه لهذا الدخان إلى جوفه، ثم تتكرر العملية، سحب دخان إلى جوفه ونفثه في الهواء. لو أن إنسانا جاء بعشر ريالات وجاء بالنار وأشعل العشر ريالات، ماذا يقولون عنها الناس؟ عشر ريالات أو مئة ريال يأتي بها ويشعل فيها نار حتى تحترق كاملة، ماذا يقول عن الناس؟ هذا الذي أحرق عشر ريالات أحرقها بدون أن يضر نفسه، أما المدخن أحرق العشر ريالات بمضرة لنفسه، كله إحراق، هذا إحراق وهذا إحراق، لكن ذاك بدون أن يضر نفسه وهذا بإضرار لنفسه. وباتفاق العقلاء أن هذا الذي يحرق العشر ريالات يتصرف بماله بحمق. فإذا إضاعة المال بابه واسع جدا، ولو يفتش الإنسان في نفسه وفي تعاملاته يجد أنه لم يسلم وأنه وقع في أشياء من إضاعة المال، لكن باب الخير الحمد لله مفتوح، وباب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح من حال النفس مهيئ للعبد، والله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فإذا كان قد مارس أمورا أو فعل أشياء في سابق حياته يكرهها الله ولا يرضاها منه، الواجب عليه أن يتركها وأن لا يصر عليها إلى أن يموت والعياذ بالله ويلقى الله سبحانه وتعالى بها. وبعض الناس كان مدخنا حتى بلغ الستين أو السبعين ثم هداه الله تاب وترك، ولا يحتاج تركه إلى تمرين، فقط يحتاج إلى عزيمة واستعانة بالله، عزيمة واستعانة بالله تبارك وتعالى. أذكر مرة لقيت رجلا في الحج أخبرني عن نفسه أنه كان مدمن للدخان، يقول إدمان شديد جدا وأشرب كميات كبيرة في اليوم الواحد، يقول حتى جئت إلى عرفات حاجا عشية عرفة ذلك الوقت الفاضل المبارك قرب الغروب قرب غروب الشمس، يقول بين أنا في ذلك الوقت أخرجت واحدة من الدخان وبدأت أشربها في ذلك الوقت، يقول فجأة التفت على يميني وعلى شمالي إذا جميع من حولي أيديهم مرفوعة يدعون الله في بكاء وفي مناجات وفي إلحاح على الله سبحانه وتعالى، وقلت في نفسي حتى في هذه الساعة الشريفة الفاضلة المباركة الناس كلها عن يمينك ويسارك تلح على الله وتدعو وتناجيه وأنت تشرب الدخان، يقول فما كان مني تلك اللحظة إلا أن أخذتها هذه الواحدة من فمي ووضعتها تحت قدمي وأخرجت العلبة التي معي وضعتها تحت قدمي ووقفت فوقها ودعوت الله عز وجل مع الداعين، ومما دعوت الله به سبحانه وتعالى ألا أعود إليه، يقول فأجاب الله دعائي وكان ذلك آخر عهدي به فبالعزم والاستعانة بالله تبارك وتعالى تتذلل الصعاب وتتيسر الأمور ويعان الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر أمور ثلاثة يرضاها الله سبحانه وتعالى وأمور ثلاثة يكرهها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يجنبنا ما يكرهه ويسخطه ويابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 92 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان زوجها وأبو أولادها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. وهذا الذكر له بهذا الوصف رجل شحيح ذكر له بما يكره، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة وعرفها بأنها ذكرك لأخيك بما يكره، ذكرك لأخيك بما يكره. ولا شك أن الإنسان يكره أن يقال عنه إنه شحيح أو إنه بخيل أو نحو ذلك، يكره ذلك ولا يرضاه. فأهل العلم يقولون في شرح هذا الحديث ونظائره أن مثل هذا الأمر مما يستثنى، مثل هذا الأمر مما يستثنى، الغيبة التي ذكرك لأخيك بما يكره محرمة ولا تجوز، لكن يستثنى من ذلك حالات، استثنى من ذلك حالات، مثل الاستفتاء. جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن تكون الفتوى التي تسمعها مبنية على واقع الحال الذي تستفتي فيه لا بد أن تذكر مثل ذلك، لأن لو قالت مباشرة: هل يجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وما أحتاج إليه، أصبح السؤال ليس تاما الذي يبنى عليه الجواب. إذن السؤال يقتضي أن تذكره بشيء يكرهه من أجل الاستفتاء لا لشيء آخر، فهذا يجوز. أيضا شخص مثلا يذهب إلى القاضي يقول: فلان ظلمني وتعدى علي، إلى غير ذلك، الذي ظلمه يكره ذلك، لكن يجوز للمظلوم أن يذهب إلى القاضي ويتظلم ويذكر مظلمته. إذن هناك حالات تستثنى، وبعض أهل العلم جمعها في بيتين قال فيهما: الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الحالات متظلم ومعرف. الآن لما تقرأ مثلا كتب الجرح والتعديل يقولون فلان كذاب أو فلان وضاع أو فلان ضعيف أو فلان إلى آخره، هذا ذكر لأولئك بما يكرهون أن يذكرون به، لكن التعريف حتى تحفظ الأحاديث وتصان السنة ويميز الصحيح من الدخيل لابد من ذلك. فإذا هذا الحديث من فوائده أن ثمة حالات تستثنى من الغيبة ولا تكون مذمومة، من ذلكم الاستفتاء كما جاء في سؤال هند للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لا يصرف علي النفقة الكافية لي ولأولادي. إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ هل علي إثم إذا كنت آخذ من ماله بدون ما يعلم حتى أصرف على نفسي وأصرف على أولادي؟ والزوج واجب عليه أن ينفق على أهله وعلى أولاده، هذه واجبة، نفقة واجبة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذه نفقة واجبة. فإذا كان الزوج صحيحا بخيلا لا يعطي زوجته ما يكفيها ولا يعطيها ما يكفي أولاده، فلها أن تأخذ. قال عليه الصلاة والسلام لما قالت إلا ما أخذته من مال بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح، أي من إثم، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك. تأمل، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك. وهنا قوله بالمعروف ما يكفي، هذا أيضا راجع إلى الأحوال بحسب المجتمعات وبحسب يعني المستوى المعيشي وحسب الأمور التي تنفق في لنظائرها ونظائر أولادها، بحسب أيضا حالة الزوج المادية، هذه أمور كلها معتبرة في هذا الباب. قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فهذا يدل على أن المرأة لها أن تأخذ إذا كان زوجها شحيحا بخيلا لا يعطي ما يكفيها، لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها، لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفي، ما يكفيها ويكفي أولادها. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لماذا لا يحكم بين اثنين وهو غضبان؟ لأن الغضب يغطي العقل ويحرف الفكر، لا يستطيع الإنسان حالة الغضب أن يستجمع فكره وذهنه حتى يحكم ويزن الأمور بالموازين الصحيحة، لأن الغضب يؤثر على عقل الإنسان. ولهذا قد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن وقت الغضب كلام الإنسان لا يكون فيه اتزان، لا يكون فيه اتزان. فقوله لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان، لماذا؟ لأن الغضب سيكون له تأثيره في الحكم، تأثيره في الحكم. وكم من كلمة قالها الإنسان حال غضبه ثم لما هدأ واطمأنت نفسه ندم على تلك الكلمة. وليس هذا الذي ذكر في الحديث خاص في الغضب، بل كل أمور يعلم أنها تؤثر على يعني عقل الإنسان، مثلا شدة الجوع أو شدة الألم والحزن أو أشياء من هذا القبيل تؤثر على الإنسان في تفكيره ورؤيته للأمور ووزنه لها، فكل ذلك ينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 94 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. هذا حديث عظيم جدا في حفظ المال والاقتصاد والتوسط في الأمور وكون الإنسان على القوام، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وفي الحديث أن الأصل في الأكل والشرب واللباس الإباحة، يلبس الإنسان ما شاء ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء مما تشتهي نفسه ويرغب فيه، بحيث لا يكون دل دليل على تحريمه والمنع منه والنهي عنه. مثلا هنا قال البس ما شئت، كل واشرب والبس وتصدق، يلبس الإنسان ما شاء، لكن جاء في الحديث نهي الرجال عن لبس الحرير إذن لا يلبسه، نهي الرجال عن الإسبال إذن لا يسبل. نعم يلبس ما شاء لكنه لا يفعل أو لا يلبس شيئا نهي عنه، أيضا يأكل ما شاء لكنه لا يأكل شيئا نهي عنه، يشرب ما شاء لكنه لا يشرب شيئا نهي عنه. قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف، يعني من غير تبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يتوسطون في ذلك من غير إسراف ولا مخيلة، يعني بدون خيلاء، بدون خيلاء ورؤية للنفس وإعجاب بها. فإذا كان الأكل أو الشرب أو اللباس قائم على الخيلاء والمباهات وإظهار النفس ونحو ذلك، هذا كله مما ينهى عنه ويمنع منه. فالأصل في هذه الأشياء الأكل والشرب واللباس الإباحة، الإنسان يلبس ما شاء، يلبس ما شاء من اللباس. وتجد الآن البلدان كل لهم لباسهم الذي يخصهم، وكل يرى لباس بلده أفضل لباس، واللباس الذي نشأ عليه واعتاده أفضل لباس، ويرى أنه أفضل من الألبسة الأخرى. كل إنسان يميل للأشياء التي نشأ عليها، وللإنسان أن يلبس ما شاء، ما يقال أن لبس البلد الفلاني هو اللباس الذي لا يجوز أن يلبس إلا هو، بل الإنسان يلبس ما شاء من اللباس، وأيضا يتجنب لباس الشهرة، شيء يظهر بها أمام الناس ويتميز عنهم، يتجنب ذلك. مثل يأتي إنسان في بلده اعتادوا على لباس معين فيختار لنفسه لباس بلد آخر غير معروف وأشياء غير معروفة في بلده، ويصبح كل من يراه يقول: فلان الذي لابس كذا وكذا، يشتهر بذلك. فهذا مما نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ولكن يمنع منها ما جاء الدليل بالمنع منه، مثل الإسراف، مثل المخيلة والخيلاء، لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، أيضا الألبسة التي جاءت السنة بالمنع منها والنهي عنها، كل ذلكم يتنبه الإنسان له، وليحذر في هذا المقام من الفتنة في اللباس، والشيطان له فتنة في اللباس قديمة، فليحذر العبد أشد الحذر من ذلك، وليكن قواما في الأمور، معتدلا متوسطا مهتديا بهدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل الاغتسال ولبس الإحرام يكون في البيت أم من الميقات؟ الأمر في ذلك واسع، سواء لبس من أراد الحج أو العمرة الإحرام واغتسل في بيته أو لبسه في الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تكون إلا في الميقات، النية والدخول في الإحرام النسك لا يكون إلا في الميقات، أما الاغتسال والتهيؤ واللباس فسواء كان في الفندق أو كان في الميقات الأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم، ما صحة تسمية الحجر بحجر إسماعيل؟ هو حجر لأنه يحيط يعني المكان الذي هو جزء من الكعبة، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدمها وأن يعيدها على بناء إسماعيل، بناؤها على بناء إسماعيل كان يشمل ذلك، بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يشمل ذلك، يشمل المنطقة التي تتناول الحجر، فهو حجر سمي لذلك، أما تقييد بهذا القيد لا أعلم عليه دليلا. نعم. السلام عليكم، يقول: هل يجوز للصلاة داخل الحجر؟ الصلاة داخل الحجر هي صلاة داخل الكعبة، في داخل الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة، تنفل صلوات الله وسلامه عليه داخل الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من يعتمر أكثر من مرة نيابة عن أقاربه وذلك أثناء التمتع للحج؟ تكرار العمرة من التنعيم أو من مواضع الحل الأخرى هذا لم يكن معروفا في فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وعائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر طلبت ذلك لأنها لما أتاها الحيض قرنت حجها بعمرتها، فجاءت بأعمال الحج وأدخلت فيها العمرة لأنها لم تتمكن من أداء عمرة مستقلة منفصلة عن الحج، وكانت ترغب في ذلك أسوة بأخواتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انقضى الحج أحبت لنفسها عمرة مستقلة غير التي اضطرت أن تدخلها في حجها بسبب حيضتها، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى الحل، وأرسل معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها محرما مرافقا، ولم ينقل أن عبد الرحمن أحرم معها، مع أنه ذاهب مع أختي مرافقا لها، لم ينقل أنه أحرم. فإذا هذا التكرار للعمرة لم يكن منقولا عن السلف، لكن إذا حصل لأحد ظرف مماثل لظرف عائشة أو قريبا منه أو نحوه ولأجله اعتمر بعد الحج له ذلك. عائشة أيضا لم ينقل عنها أنها أخذت تكرر العمرة، وهم أحرص منا على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، لم ينقل عنها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إذا وضعت المرأة مولودا قبل الثامن من ذي الحجة فهل لها أن تحرم بالحج؟ وإذا كان بعد الثامن كيف تفعل؟ لها أن تحرم، لها أن تحرم، لكن مدة النفاس ستكون مدة المنع من الطواف الذي هو ركن من أركان الحج ستكون مدة طويلة جدا، ولها أن تحرم وتؤدي جميع أعمال الحج إلا الطواف، يبقى مؤخرا إلى أن تطهر وتطوف، سواء ذهبت إلى بلدها وترجع لتطوف أو بقيت في مكة إلى أن تطهر وتطوف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل هذا حديث أم هو قول أوصيكم بعترتي وما معنى ذلك؟ جاء الوصية بالعترة الذين هم آل البيت في حديث صحيح ثابت قال عليه الصلاة والسلام فيه أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي 3 مرات. فالوصية بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام معرفة لحقوقهم ومقامهم وأقدارهم وقياما بذلك، هذا كله جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتضي القيام بذلك الواجب، ومنها هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أي معرفة لمقامهم وقدرهم ومكانتهم وعدم تعرض لهم بأي أذى ومراعاة لحقوقهم والقيام بالواجب نحوهم، هذا كله لا شك أنه من الأمور العظيمة التي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الوصية بها. والمغالاة في أهل البيت لا يشمله ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من أمته ورفعهم فوق أقدارهم التي هم عليها ومنازلهم التي عليها، كأن يعطى بعضهم شيء من خصائص الله أو من صفات الله أو يعطى شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، هذا كله ليس من حفظ الوصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل البيت، بل هو من تضيع الوصية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول الذي يريد الحج عن خالته هل له أن يتمتع بالعمرة على نفسه؟ نعم، لمن أراد أن يحج عن غيره ويجعل العمرة لنفسه له ذلك، فتكون العمرة لنفسه ويكون الحج لغيره له ذلك، ويكون بذلك متمتعا. نعم. هذا يقول من فضلكم كيف أعتمر نيابة عن أبي المتوفى؟ إذا وصلت إلى الميقات تلبي بالحج عن والدك، تلبي بالحج عن والدك وتعقد النية في قلبك على أن هذه الحجة لوالدك، وإذا أهللت تقول لبيك اللهم حجا عن والدي، ثم تمضي في أعمال الحج. ولا يشرع لك إذا بدأت الطواف أن تتلفظ بشيئا طوافا عن والدي أو السعي تقول سعيا عن والدي، هذا لا يشرع، وإنما النية ماضية معك في قلبك أن هذه الحجة لوالدك وأنت مأجور على ذلك، فهذا من البر والإحسان. نعم. ولكن يشترط في حج الإنسان عن والده أن يكون إما متوفى أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يسافر، فله في مثل هذه الحالة أن يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما توجيهكم للحجاج المبتلين بالتصوير خاصة في وقت أداء المناسك؟ هذه من الأمور التي كثرت، وكثير من الحجاج لا يدركون أبعاد هذا الأمر وخطره عليهم، لا سيما أن هذا الأمر قد يضر الإنسان في الإخلاص في العبادة، ولننتبه لذلك، قد يضر الإنسان في باب الإخلاص في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما وصل إلى الميقات وأهل قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إذا مطلوب من العبد أن يحفظ حجه من الرياء وأن يحفظه من السمعة، مطلوب من العبد أن يحفظ حجه من الرياء وأن يحفظ حجه من السمعة. أرأيتم كم هي تلك المخاطرة بحج الإنسان عندما يأخذ لنفسه الصور التذكارية في عند الكعبة وفي المسعى وفي المطاف وعند رمي الجمار وفي عرفات وفي أمكنة الحج الأخرى، يأخذ لنفسه الصور التذكارية، ثم إذا كانت هذه الصور معه إذا كانت معه هذه الصور والتقى بأحبابه بأبنائه بإخوانه بأقربائه بجيرانه يريهم حجه ويريهم أعماله ويقول لهم انظروا هذا أنا في مكة وهذا أنا عند الكعبة وهذا أنا في الطواف وهذا أنا في السعي وهذا أنا في عرفات وها أنا وأنا أرمي الجمرات انظروني. والله قال في القرآن وأتموا الحج والعمرة لله, وأتموا الحج والعمرة لله, ما هو لمرآة الناس. أعمال الحج لله, اخشع في حجك واخضع لله وتذلل بين يديه وادعو الله سبحانه وتعالى. وإذا ذهبت إلى بلدك لا تحدث الناس بأعمالك. هل يصلح أن يذهب الإنسان في بلده ويقول لإخوانه وجيرانه لو رأيتموني في عرفات وعيوني دامعة وأيدي ممدودة وأنا خاشع وخاضع إلى آخره, يصلح هذا أو هذا هو المرآة؟ ما الفرق بين أن ينقل لهم ذلك بحديثه أو أن تلتقط له صورة ويقول انظروني؟ هذا وهذا واحد. فهذا باب خطير جدا, وهذه الأعمال قربة لله ليست لمرآة الناس. وبعضهم يلتقط صورة لنفسه إما عند الكعبة أو في عرفات ويضعها بصورة مكبرة جدا ويضعها في مجلسه كبيرة جدا بحيث كل من يأتي يراه وينظر إليه, وهذه صورته والكعبة وراءه وهذه يديه مرفوعة. حتى بعضهم رأيناهم يطلب من صاحبه أن يلتقط الصورة ويرفع يديه ويصلح نفسه ويرفع يديه, وإذا التقط الصورة أنزل يديه. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة, اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذه أمور تضر بالعبادة إضرار عظيم جدا. فيجب على كل حاج أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على الإخلاص ويتجنب الرياء ويتجنب السمعة ويحفظ أعماله حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يكتب لنا أجمعين الحج المبرور, وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها, وأن يعيذنا من الرياء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم, وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا, واهدنا سبل السلام, وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.